محيتك من بالي نشوف حياتي ونروح انتي الديبة ماشي غزالي كويتي القلب اللي متجروح ماشي بك يهبط مورالي نتمنى لك غير الخير عشقنا كان مديكالي كي ربي تكون صغير انا والله والله ما جت في بالي قلبي الحمام ماشي مسحور والله والله الا الحبيبة قالي مديرو الموني ماشي لامور انا والله والله ما جت في بالي قلبي الحمام ماشي مسحور والله والله والله الحبيبة قالي مديرو البوطة ماشي لامور يا زهري قضي ودي فوقتي لي باريان هرب من طوكيو ولا مجبود الاريان يا الحبيبة يا العدوة يا الفوبيرا نا نا نا نا نا اويت بوم بوم القوانتا ناميرا الحيمة الحيمة انا في ستاجة صغيرة لغا تونس اجي كابيتال دو ترافيك يا زين حياتي طوجي وما تخرج عليك انا والله والله ما جت في بالي قلبي الحمى ماشي مسحور والله والله الا الحبيبة قالي وديروا الموني ماشي لامور انا والله والله ما جت في بالي قلب الحمى ماشي مسحور والله والله والله البوطة ماشي لامور ماشي حور ليل اللي تمني دام سنين انتي وحدة مريولة وتحب تسهر في الليل انتي ماشي حور ليل اللي تمني دام سنين انتي وحدة مريولة وتحب تسهر في الليل انا والله والله ما جت في بالي قلبي الحمى ماشي مسحور والله والله الا الحبيبة قالي مديرو الموني ماشي لامور انا والله والله ما جت في بالي قلبي الحمى ماشي مسحور والله والله والله الحبيبة قالي مديرو البوطة ماشي لامور